الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وبعد، فهذا لقاء مبارك متجدد من برنامجنا أعلام القرآن. وقد مر معنا ونحن نوصل لهذا البرنامج أن الله جل وعلا ذكر جملة من الأخيار من عباده في القرآن وإن كانوا ليسوا بأنبياء ولا مرسلين. ولا ريب أن في إظهار الله جل وعلا لفضلهم دعوة من حيث الإجمال للاقتداء بهم. ولقمان عبد صالح، المشهور عند العلماء أنه عاش في زمن نبي الله داود، وإن كنا كما قلت في الغيبيات لا نستطيع أن نقطع. وفي القرآن سورة كاملة سميت باسم هذا النبي الكريم لقمان، وهي سورة مكية. قال الله جل وعلا فيها: ولقد آتينا لقمان الحكمة. فالواهب والمعطي والمحسن هو الرب تبارك وتعالى، وما لقمان إلا عبد أنعم الله جل وعلا عليه بالحكمة. فما الحكمة؟ الحكمة مجموعة من الفضائل، يمكن تقريب معناها بأنها وضع الشيء في موضعه الصحيح. فكل من يضع الأشياء في موضعها الصحيح وقد رزق عملا صالحا وعلما نافعا فهو حكيم، وإن كان الحكيم في الغالب يحتاج إلى تجارب في الحياة. قال ربنا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فإتيانه الحكمة يوجب شكره لله جل وعلا، لأن الرب تبارك وتعالى يحمد على كل شيء ويشكر بصفة خاصة على نعمه، والحكمة نعمة عظيمة. وقد جاء في القرآن أن الله جل وعلا أعطى الحكمة لجمع كثير. بلا شك أن الأنبياء والمرسلين في مقدمة من أوتوا الحكمة. قال الله جل وعلا عنهم: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة. وأخبر جل وعلا أنه آتى داود الحكمة وآتى عيسى بن مريم الحكمة، إلى غيرها من الآيات. هنا يقول ربنا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني حميد. فالله جل وعلا غني عن شكر وطاعة عباده له. ثم ذكر الله جل وعلا كيف استفاد لقمان من الحكمة التي آتاه الله جل وعلا إياها في تنشئة أبنائه. فقال ربنا تبارك وتعالى: أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني حميد. ثم قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. ما الوعظ؟ الوعظ عندما تنصح أحدا وتخلص له في النصيحة وتجمع في نصحك ما بين الترغيب والترهيب، فهذا يسمى وعظ. فإذا كان النصح مشتملا على الترغيب والترهيب فهذا وعظ. ولهذا قال الله: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. إن لفظ يا بني هذا التصغير تصغير تودد، يشعر بقرب الوالد من الولد، يشعر بقرب الأب من الابن. والإنسان متى كان حريصا كل الحرص على تنشئة من حوله، كان لابد له أن يستخدم ويستعمل ألفاظ يشعر فيها المتلقي بقربنا ودنونا منه وحبنا له. ألا ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجعل ويردف معاذا خلفه ويقول قبل أن يقول الوصية، يقول: يا معاذ، والله إني لأحبك. فأي قلب سيكون قلب معاذ وهو يسمع هذا الخطاب النبوي منه؟ سيكون قلبا منشرحا. فبعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم له: فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا لقمان المنعوت بأنه حكيم يقول: يا بني، من دلائل حكمته أنه بدأ بأعظم الوصايا: يا بني لا تشرك بالله. هذه وصية، فلما ختمت بالترهيب عرفنا أنها وعظ: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. لماذا ظلم؟ الظلم أي شيء تضعه في غير موضعه فهذا ظلم، وإذا سويت ما بين غير متماثلين فأنت ظالم. فكل شيء تضعه في غير موضعه فهو ظلم، ولا يوجد شيء يمكن أن نضعه في غير موضعه هو أعظم من أن يشرك مع الله جل وعلا غيره. وقد سئل صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فكيف يستوي أن يجعل الخالق المخلوق مثل الخالق؟ والله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. والمقصود قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هنا ننيخ المطايا ونأتي إلى سورة الأنعام. في سورة الأنعام ذكر الله جل وعلا محاجة وقعت ما بين خليله إبراهيم وما بين قومه، فهو يخوفهم بالله وهم يخوفونه بالأصنام. فقال الخليل لهم كما أخبر الله في كلامه، قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الآن الحظ أيها المؤمن، إبراهيم كأنه يطلب حكما وفصلا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، أنا أم أنتم؟ من الذي حكم؟ حكم الله من فوق سبع سماوات. قال ربنا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة لما نزلت هذه الآية شق عليهم الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: لما قالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فهموا أن الظلم ما دون الشرك، فقال صلى الله عليه وسلم دلهم على آية لقمان: ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم الإشراك بالله. وهنا قال بعض العلماء تعقيبا على آية الأنعام: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وقول القرطبي ومن وافقه أن هذه الآية في الأنعام أرجى آية في كلام الله والعلم عند الله. نعود ونفي إلى وصايا لقمان. لقمان يقول لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم ذكر الله وصية بالوالدين، واختلف العلماء هل قول الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن هو من كلام لقمان، أو هو جملة وآيات معترضة من وصايا الله جل وعلا؟ كل ذلك وارد، لكننا نأتي لما بعده. قال الله جل وعلا فيما بعده وأن لقمان أخذ يوصي ابنه، قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. حبة الخردل لا تثقل ولا ترجح كفة على أخرى، فلو أن كفتان ولو أن كفتين استويتا وأتيت بحبة خردل لما رجحت الكفة التي فيها الخردل، لأنها لا تغني ولا تثمر شيئا. ومع ذلك هذه الحبة من الخردل لو كانت حسنة أو سيئة في أي مكان خفيت فإن الرب تبارك وتعالى يعلمها. ولقمان أراد بهذا أن يحيط ابنه علما بسعة علم الله، فالله يعلم ما قد كان وما يكون وما هو كائن، بل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ألا ترى أن الله يقول عن أهل النار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ومعلوم أن أهل النار لن يردوا ولن يعودوا إلى الدنيا، ومع ذلك أخبر الله لو أنهم ردوا كيف يكون حالهم. فهنا لقمان قال: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ثم انظر كيف ختمت الآية: إن الله لطيف خبير. هذا الاسم الكريم من أسماء الله الحسنى اللطيف يحمل معنيين: أنه جل وعلا من لطفه لا يخفى عليه شيء من الخفايا، فوسع علمه جل وعلا كل شيء، ومن لطفه أنه يوصل إلى عبده الرزق بطريق لا يغلب على الظن أن الرزق يأتي إليه منه، وهذا من عظيم لطف الله. ولهذا قال العبد الصالح لقمان: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ثم ذكر له جملة من الأعمال الصالحة تعين الابن للاستعداد ليوم المعاد، فبدأ بأعظم العبادات: يا بني أقم الصلاة. والصلاة مما فرضه الله جل وعلا علينا وعلى الأمم قبلنا، وفيها موضع وموضع السجود يكون الإنسان فيه أقرب ما يكون من ربه. وكلما ابتعدت عن رداء الكبرياء الذي تجمل به رب العالمين كنت قريبا من ربك. قال الله لنبيه: كلا لا تطعه واسجد واقترب، ففي سجودك قرب منا أيها النبي الكريم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال الله جل وعلا هنا: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر الدين، وأعظم المعروف التوحيد، وأعظم المنكر الشرك، لكن يندرج فيه في المعروف كل ما أمر الله به ودعا إليه، كما يندرج في المنكر كل ما نهى الله عنه وحرمه وحذر منه. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. والإنسان في سيره إلى الله لا بد له من الصبر، لا بد له من بلاء يحل به وأقدار تحيط به، ولا بد له كذلك من الصبر عن معصيته والصبر على طاعته. لكن لقمان لم ينسى ذلك في وصيته، فقال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الجنة درجة عالية، والصعود إلى أعلى يحتاج إلى قوة، ولهذا قال الله في دعوته لعبده يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وهنا قال العبد الصالح لابنه: إن ذلك من عزم الأمور. وقال له: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الكبر عياذا بالله يقصي العبد من رحمة الله، ويقصيه من التدبر في آيات الله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ومن أسماء الله العظام أنه المتكبر وأنه الكبير جل جلاله وعز شانه. هنا هذا العبد الصالح يعلم أن ابنه لا بد أن يألف الناس ويألفونه، وكيف يؤلف أحد وفي قلبه كبر، وفي قلبه بعد عن الناس بأن يسعر الخد لهم. مثل هذا تأباه النفوس، لا تقبله القلوب، وهذا يبعد به عن مرام حميدة. فلهذا قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لما؟ إن الله لا يحب كل مختال فخور، ولا يوجد عبد يريد ما عند الله وهو يأتي ما أبغض الله، بل يسعى فيما أحب الله. هذه وقفات يسيرات مع وصايا لقمان لابنه. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وهذا ما تحضر إراده حول هذا العلم المبارك في القرآن لقمان، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين.